حكم شرب الإناء المثلوم والمكسور الحافة؟ إيش؟ المكسور الحافة على الإناء، مش حكم الشرب فيه؟ ما في بأس، بس لا تشرب من عند المنكسر، يكون الماء يخرج غير مستوي.